مخلصا خاشعا متضرعا متذللا ساكنا متواطئا عليه قلبه ولسانه بأدب ووقار وإقبال على الدعاء والذكر وإحضار له بقلبه وعدم غفلة، إن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهي. ثم ذكر تعالى أن له عبادا مستدينين لعبادته ملازمين لخدمته وهم الملائكة، لتعلموا أن الله لا يريد أن يتكثر بعبادتكم من قلة ولا ليتعزز بها من ذلة، إنما يريد نفع أنفسكم وأن تربحوا عليه أضعاف أضعاف ما عملتم. فقال إن الذين عند ربك من ملائكة مقربين وحملة العرش والكروبيين لا يستكبرون عن عبادته بل يدعون لها وينقادون لأمر ربهم ويسبحونه الليل والنهار لا يفترون، وله وحده لا شريك له يسجدون. فليقتدي العباد بهؤلاء الملائكة الكرام وليداوموا على عبادة الملك العلام. تم تفسير سورة الأعراف.